إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام كما هو معلوم كثير من المسلمين يحتفلون بحادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة العظمى وهذه الآية الكبرى اختلف أهل العلم في تحديد موعدها، حتى إن منهم من شد فقال إنها كانت قبل البعثة، كما ذكره ابن حجر والسيوطي وغيرهما، وهذا قول شاذ مردود. ومنهم من قال إنها كانت مع أول البعثة، وقيل كانت بعد البعثة بخمسة أعوام، وقيل كانت قبل الهجرة بخمسة أعوام، وقيل كانت في العام العاشر، وقيل كانت قبل الهجرة بعام، وقيل بعامين، وقيل بستة أشهر، وقيل بخمسة أشهر، في أقوال كثيرة. وهذا يدلنا على أمر عظيم، وهو أنهم لو كان هذا الأمر يتعلق بعبادة أو يتعلق باحتفال ونحو ذلك، فإنهم ما كانوا ليتأخروا عنه رضي الله عنهم وأرضاه، فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص بالإسراء والمعراج بشيء عليه الصلاة والسلام، فكذلك أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. فعلى هذه الأمة أن تقتفي آثار نبيها عليه الصلاة والسلام، لأن النجاة كل النجاة في الاتباع، ولأن الهلكة كل الهلكة في الابتداع. قد يظن المرء أن الأمر خير، ولكنه يكون في ميزان الشرع غير الخير، كما جاء أقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة نفر، منهم من قال أصوم ولا أفطر، ومنهم من قال لا أتزوج النساء، ومنهم من قال أقوم الليل ولا أرقد. هذه أعمال صالحات معروفة في الشرع، ومع ذلك قال لهم المعصوم صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هذه الأمور لو جاء بها بعض المتأخرين اليوم لا ظن كثير من الناس أن هذا هو الشرع، ولعظم كثير من الناس هذا الأمر. إنسان يقوم ولا يقوم، أو يصوم ولا يفطر، أو يعتزل النساء فلا يتزوج، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله يقول له: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، ومعلوم أن الإحرام إنما يكون من ذي الحليفة مما يسمى الآن بأبيار علي. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أتقرب بها إلى الله عز وجل. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أن تسبق إلى شيء لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في آثار كثيرة في هذا الباب، لأننا عندما نقول للناس أن هذا أمر محدث وأنه لم يأتي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، هناك من ينظر وهناك من يشنع ويقول ويقول، فماذا يقولون في هذا الأمر؟ تمسكوا بغرض النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن ابن المسيب رحمه الله قام رجل يصلي قبل الفجر، صلى ركعتين ثم أراد أن يزيد، ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين الأذان وبين الإقامة من صلاة الفجر لم يزد على ركعتين، فأراد الرجل أن يزيد فحصبه بالحصباء، يعني رماه بالحصب، فقال له: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا آتي بشيء مشروع وهو الصلاة، فآتي بخير. فقال: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فهكذا يقال لكل من أتى بشيء من أمر الدين لم يأتي به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وقد وضع القاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أي مردود باطل لا يقبل منه أبدا. قد يقول قائل: إنني لم أحدث العمل ولكنني سمعت من أحدث العمل. نقول كما قال من أحدث: قال من عمل، ليشمل الكلام المحدث للعمل ومن اتبعه عليه. فعلى المرء أن ينظر فيما يخص أمر الدين، إن كان مشروعا فليعمل، وإن كان غير مشروع فليترك. وهذا هو الميزان الذي تركه لنا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى أن الاختلاف في تحديد هذا الموعد كثير بين أهل العلم. فمن أين حدد المحددون أنه في 27 من رجب؟ حتى قال كثير من أهل العلم أن من قال إن الإسراء والمعراج كانتا في رجب فهو كذب، وأن المروية في ذلك موضوع، غير أن المروية في غيره ضعيف، لكن المروية في رجب وفي 27 خاصة فهو كذب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في رجب شيء سوى أنه شهر حرام، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح في فضائل رجب أو أنه حدث فيه شيء، حاشا تحويل القبلة. وهذا أيضا أمر لا يحتفل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ولكن حديثنا اليوم هو عن الإسراء والمعراج، نتحدث عن هذه الآية الكبرى، عن هذه المعجزة العظمى التي ينكرها المشركون قليلا وينكرها أتباعهم حديثا، ويقولون: كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل فضلا عن أن يعرج به إلى السماوات العليا؟ وهؤلاء لا ندري هل يدرون ما يخرج من رؤوسهم أم لا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزعم أنه أسرى ولكن أسري به، ولم يزعم أنه عرج، وإنما عرج به صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء المنكرون شاكون في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فيكون الكلام حينئذ في إثبات وجود الرب وفي إثبات صفاته وفي إثبات قدرته سبحانه وتعالى، وهذا حديث مع الملائكة. وأما الذين يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى ويعلمون أنه خالق الخلاق وأنه القادر القدير، فحينئذ فإن الأمر له وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك نزه نفسه في صدر سورة بني إسرائيل، في صدر سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، فسبح نفسه سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده يسبح نفسه لأنه منزه عن المعالم والنقائص سبحانه وتعالى، وله الكمالات كلها. سبحان الذي أسرى بعبده فهو عبد له صلى الله عليه وسلم، وليس له من الربوبة ولا من الألوهة من شيء، ليس لك من الأمر شيء. أي يا محمد عليه الصلاة والسلام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المسجد الذي هو قبلة بني إسرائيل، وهذه السورة سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل، تحدث في صدرها عن الإسراء والمعراج في آية، ثم باقي الآيات في حديث عن بني إسرائيل ليبين لنا السبب الذي نزعت منهم النبوة وانتقلت من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي، وهو أنهم لم يأخذوا أمانة الله ولم يأخذوا النبوة والشريعة والرسالة على الوجه الذي جاءتهم به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام، وحينئذ نزعت منهم وانتقلت إلى قوم يأخذونها كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تزال عصابة طائفة منهم قائمون بالحق على الحق حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة تذكرنا أيضا بسورة الجمعة، هذه السورة تذكرنا بسورة الجمعة التي تتكلم أيضا في صدرها عن أن الله امتن علينا بهذا النبي وهذه الرسالة الخاتمة بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم باقي الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وأنهم حملوا الأمانة فلم يحملوها، وأنهم لم يأخذوها حق مأخذها، فحينئذ انتقلت عنهم وأخذت منهم، فحاشا هذه الأمة أن يحدث لها مثل ما حدث لغيرها من بني إسرائيل. ولذلك عليهم أن يتمسكوا بغرض نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يتمسكوا بسنته، وأن لا يحيدوا عن شرعته عليه الصلاة والسلام. هذه الواقعة وقعت على الراجح بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب، وقد كان المشركون قد حاصروه وحاصروا المؤمنين ومن معه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مؤمنهم وكافرهم 3 سنين، من السنة 7 من البعثة إلى 10 حتى خرجوا منها، وخرج منها أبو طالب ملهكا فمات، ومات خليفة، وهو العام الذي اشتهر بعام الحزن عند أهل السيرة، ولم يسميه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بعام الحزن، ولكنه كان عاما شديدا جدا، فقد فقد صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة التي كانت تحوطه وترعاه، ومات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويمنعه، ولم يجد مصيرا في مكة، فحينئذ خرج يلتمس المصير في الطائف، وهي إحدى المدينتين في أرض العرب، فخرج إليها سيرا على الأقدام حتى إذا ما وصلها لم يجد من أهلها إلا العمل، ولم يجد منهم إلا الشرك والكفر، وزادوا على ذلك استهزاء وإيذاء له صلى الله عليه وسلم، حتى خرج منها مغموما مهموما، شبيه يفعل أن يطلق على أهل مكة الجبلين العظيمين، فقال ربما ما فيه من شدة الأذى والعنت الذي أصاب، وما كان فيه من غم وهم، لا، على الله أن يخرج من أصنامهم من يقول لا إله إلا الله. فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه، وأي رحمة هذه التي ملأت صدره صلى الله عليه وسلم. ومن كان مثله في هذا الموطن فإنه كان يريد أن ينتقم لنفسه من الذين آذوه، لا سيما أنهم مشركون كافرون متعبدون، ومع ذلك يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصنامهم من يوحد الله، من يقول لا إله إلا الله. وقد كان، فإنه سيأتي فتح مكة وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن الشاهد أنه في هذه الآونة وفي هذه الأزمة الشديدة حينئذ يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة ما بين السنة العاشرة وبين الهجرة، ولم يأتي تحديدها، ولكن الراجح أنها كانت بعد العام العاشر مباشرة، فكانت حدا فاصلا ما بين عقد مضى بالتعديل فيه والمكان وما كان هنالك، وبين عهد الآن بعد الهجرة من التمكين للمسلمين. فكانت هذه الحادثة فاصلة بهذه الآونة الشديدة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو نائم في البيت، أي في البيت الحرام، وفي رواية في الحج، وفي رواية في بيت أم هانئ، بين الحمزة وبين جعفر رضي الله عنهما، وهذه الروايات كلها بمعنى، والجمع بينها أن بيت أم هانئ كان قريبا من البيت، وكان قريبا من الحجر، فكان أن جاءه جبريل عليه السلام وهو نائم بين الحمزة وبين جعفر رضي الله عنهما، يبين لك عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز النوم. الرجال ينامون في الموضع الواحد، لكن على أن لا يلتحقوا بلحاف واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في نهي أن يلتحف الرجلان باللحاف الواحد وكذا المرأتان. ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بطف من ذهب وملأه من ماء زمزم، وكان الطفل ملآنا بالإيمان والحكمة، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم، ثم حشى قلبه إيمانا وحكمة، وشق الصدر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في بادية بني سعد، وعند أول البعثة، وعند الإسراء والمعراج، حتى قال الحافظ في الفتح: وكأن التدريس أنه جاء مرة وثنتين وثلاثة للإسباغ كما جاء في الطهارة في شرعه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الوضوء يكون ثلاثة، وكذلك استعدادا للقاء ربه سبحانه وتعالى والعروج به إلى السماوات العلى. وهذه آية عظمى للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جيء بدابة فوق الحمار ودون البر أبيض، وهي التي تسمى بالبراق، وقيل سميت بالبراق من البريق لشدة لمعانها، وقيل من البرق لشدة سرعتها، وكلا المعنيين صحيح، فإنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم دابة بيضاء، وكذلك أخبر أنها سريعة تضع حافرها عند موضع طرفها، عند موضع نظرها، فكانت سريعة أسري به صلى الله عليه وسلم عليها. جيء له بهذه الدابة فنفرت، فوضع جبريل عليه السلام يده على ظهرها وقال: إن ركبك خلق أكرم على الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ارتضت الدابة عرفا، تضع، فما أخبرها أنه ما ركب عليها خير منه صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على أنه سيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أسري به إلى بيت المقدس، والإسراء هو السير ليلا، فذهب إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يحرر بيت المقدس من أيدي اليهود الملاعين، ولا يكون ذلك إلا بعودتنا إلى ديننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما طالما أننا مختلفون وأننا مشتتون، هذه قوة لأعدائنا علينا. وأما لو أننا اجتمعنا، ولا يكون اجتماعنا إلا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأتي النصر والتمكين كما كان للسلف الصالحين عليهم رضوان. فدخل المسجد فربط الدابة حيث يربط الأنبياء دوابهم، هذا من قمة الاقتداء بهم. ولو استغنى أحد عن أن يقتدي بأحد ما استغنى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك بأمر الله له، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يربط الدابة حيث يربط الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم إنه يأخذ بالأسباب، مع أن الدابة لم تتركه، ولكنه يعلم أمته من بعده أن يأخذوا بالأسباب، وهو معنى قوله اعقلها وتوكل، يعني ارفضها. فكذلك ربط الدابة صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين، وهي سنته عليه الصلاة والسلام الذي أمر بها من أتى المسجد فليصلي ركعتين، وهو ما يسمى عند الفقهاء بتحية المسجد، سبقت من فعله ومن قوله وأمره صلى الله عليه وسلم. حتى إنه في صلاة الجمعة رأى سليكا الغطفاني فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على وجوب ركعتين تحية المسجد، حتى ولو كان والإمام يخطب يوم الجمعة، لأنه أقام وجعله يصلي وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. فيرى أن المرأة في هذه الحال يقصر في صلاته ويخفف فيها. فدخل فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. ثم أما الأنبياء في قبلته في بيت المقدس، وهذا مبين له بأن شرعته ستزول حتى يدخل فيها اليهود والنصارى، وأن شرعته ودينه سيصل إلى هذا الموت وهو الشام، وهي أفضل الملاحم في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فجاءه جبريل عليه السلام بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، قال: فاخترت اللبن. وفي رواية: جاءه بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن وإناء فيه ماء، قال: فاخترت اللبن. قال: هديت الفطرة وهديت إليها أمته، أي إلى الإسلام، أما إنك لو اخترت الخمر لغويت وغويت أمته، ولو اخترت الماء لغرقت وغرقت أمته عليه الصلاة والسلام. فاختار الفطرة فهدي وهديت أمته، وهي بإذن الله عز وجل على الإسلام حتى يأتي أمر الله. وباق دينه وسنته وشرعته صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله ثم تقوم الساعة، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أتي بالمعراج فعرج به إلى السماوات العلى، وهذا ما نتكلم عنه في الخطبة الثانية. صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه ويتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من هذه الرحلة العظمى إلى بيت المقدس، هذه الرحلة الأرضية، انتقل إلى رحلة هي أعظم منها وهي الرحلة السماوية، فعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات الأرض. عرج به جبريل عليه الصلاة والسلام فاستفتح السماء الدنيا، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. وها هنا يبين لنا آداب الاستئذان، حتى من الملائكة، حتى من جبريل مقدم الملائكة عليه الصلاة والسلام، فإنه يستأذن، وإنما يسأل من هو، فلم يستنكر ولم يقل لهم أنا، وإنما قال أنا جبريل. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم للمستأذنين أن يقول أنا، وإنما يقول أنا فلان. وعلى المرء أن يستأذن قبل الدخول على قوم. وفي هذا إخبار أن السماوات لها أبواب، وأن لهذه الأبواب بوابون، وأن لهذه الأبواب بوابين، وأن من يدخلها يستأذن أولا، لأن جبريل سيستأذن في كل سماء عليه الصلاة والسلام. فلما دخل السماء الدنيا وجد آدم عليه الصلاة والسلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم دعا له بخير، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستأذن، فحدث مثل ما حدث بالأولى، ثم وجد عيسى ويحيى ابني الصالح عليهما الصلاة والسلام، فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم إنه عرج به إلى السماء الثالثة وحدث مثل ما حدث، ووجد نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم فرحب به ودعا له بخير، قال لقد أعطي شطر الحسن. ثم إنه عرج به إلى السماء الرابعة فوجد إبليس عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فاستفتح ففتح له، ثم إنه وجد هارون عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد موسى الكريم عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير، ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتح ففتح له فوجد أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير. وقد يظن الظان أن بين كل سماء وسماء شيئا يسيرا، ولكن الأمر خلاف ذلك، فقد ثبت أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وهذه مسافة لا يقادر قدرها إلا القدير سبحانه وتعالى. فهذا يبين لك عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظم هذه الآية، لأنه أسري به وعرج به في جزء من الليل، كما أخبر الله أنه أسرى به أي بعبده محمد ليلا في جزء من الليل، مع أن بين كل سماء وبين كل سماء هذه المسافة الشاسعة التي لا يقادر قدرها الخلق، وإنما الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. ثم إن الرحلة لم تنتهي ها هنا، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام التي تكتب من أمر الله ما تكتب، وتكتب ما يجري من أمر المقادير. ثم إن الله رب العالمين أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى مباشرة بلا واسطة ملك، أمامه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قال أهل العلم إنه وإن ثبت من موسى صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه على جبل الطور، أي وكان موسى على جبل الطور، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه الله وقد رفعه إلى السماوات العلى، ثم إنه فرض عليه الصلوات الخمس فرجع فالتقى بموسى صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله فرض عليه الصلاة 50 في اليوم والليلة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فلا يزال يرجع إلى ربه، ثم يعود إلى موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال له الله هي 5 في العمل و50 في الأجر، فقال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني بليت ببني إسرائيل من قبل، فقال قد عدت إلى ربي حتى استحييت منه. فهذه الصلوات من عظمها أن الله رب العالمين فرضها على نبيه في السماوات العلى، ومن عظمها أن الله رب العالمين فرضها بلا واسطة ملك، وإنما منه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذه الصلاة التي يضيعها ويضيعها كثير من المسلمين، بل منهم من يتركها ولا يأتيها أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فحاشاك أن يقع عليك هذا الأمر، أو يقع على بعض ذويك أو أهلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة بعد هذه الرحلة العظيمة، فكان من أول ما لقي أبا جهل عليه من الله ما يستحق، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله أبو جهل أما عندك من جديد؟ أليس عندك من شيء؟ قال بلى، فأخبره الخبر، فقال أبو جهل لو أني جمعت لك قريشا أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال أجل. فلما حدثهم بذلك أنكروا وقالوا له لقد جئنا بيت المقدس ونعلم وصفه، أتصفه لنا؟ فحينئذ قال نعم صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصف لهم بيت المقدس وقد رفعه الله رب العالمين له يراه، فيصفه صلى الله عليه وسلم لهم، فقالوا أما الوصف فنعم وأما الخبر فكذب، فكذبوه صلى الله عليه وسلم. فقد يعجب المرء لماذا لم يسألوا عن المعراج وسألوا عن الإسراء وأنكروه؟ نقول لأنهم سألوا عن الإسراء لأنهم أتوا بيت المقدس وشاهدوه، أما السماء فلم يروا فيها شيء. ثم إنهم إذا أنكروا الإسراء وهو في الأرض فإنهم للمعراج أنكر وهو في السماء. ثم إنهم أتوا الصديق رضي الله عنه وقالوا له انظر إلى صاحبه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ليلة ونحن نضرب إليها أكبال الإبل شهرا، فقال إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصديق الأكبر وضع هذه القاعدة لكل مسلم، إن كان قال صلى الله عليه وسلم فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه، يعني أنه نبي الله وأنه رسول الله وأنه المبلغ عن الله جلت قدرته رسالته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن لكل نبي معجزة ولكل نبي آية، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما على مثلها آمن البشر، بل وأعطي آية باقية إلى أن يأتي أمر الله، وهي كلام الله القرآن الكريم، هذا الكتاب المنزل الباقي إلى أن يرفعه الله من الصدور والسطور في آخر الزمان. هذه الآية المباركة فيها دروس وعبر كثيرة، لا يكفي المقام لها، على الله عز وجل أن يسر بالحديث عنها بعد. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.